سيدة من طرطوس استحقت أن تكون محارة بضيفتنا. نعم، محارة من طرطوس تلقلقت وسطع بريقة على كل من عرفها وقرأ لإلها. قرأ ما دونته يدها فطوعت القلم ليكتب كلماتها التي كانت يوم من الأيام حدثا وربما فكرة أو شعور دافق، فرتبتها تحت بند أداء الواجب، واجب الحلم لتحمل أرجوانية اللغة وألوانها المتعددة وتحويل عبيرها إلى ينبوع طيب يضوء في الذاكرة وهي تكتبها لكي يتضمن لها البقاء. نعم، هي من نبضت فيها الحياة مرتين، مرة عند الولادة ومرة عندما دفقت والدتها فيها كلماتها وأرشدتها على طريق الحياة. قالت لها: أنت لست خلوة من المواهب، حباك الله بقدر من النباهة يتخطى معظم بنات جيلك، ولك ما لدى النساء من كيان رهيف يصبو دائما نحو التنوع. يجب أن تضاء بصيرتك، وليس بغير العلم يتحقق هذا، دعيه يهيم في كل الأرجاء. تقول نجوى محمود: وبعد أن لامست كلماتها وترا في نفسي كان لفعلي أن يستجيب لها ويسمع نداءها، فكان ما أرادت ضيفتنا اليوم مستمعينا سيدة نجوى محمود. سيدة نجوى، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك ست نجوى. يعني مثل ما ذكرنا برنامجنا محار، نحن منقدمه بشكل يعني ما ندوري ما منظم، لأنه المحار ما كل يوم فينا نشوفه. نحن مثل ما تسعفنا أمواجنا بالعثور على محارة مميزة بيكون الضيف، فأهلا ومرحبا بك بداية. وبدك تخبرينا مثل ما المحارة يعني بتتضافر عوامل طبيعية كتير لتشكلها وبتاخد زمن، خبرينا شو العوامل اللي ساعدت وشكلت شخصية نجوى محمود. تركت المدرسة بعام 1967 من منتصف المرحلة الثانوية 11، تزوجت في نهاية عام 1969. بعام 76-77 حصلت على الشهادة الثانوية وكان لدي 3 أولاد. دخلت جامعة دمشق كلية الحقوق بعام 77-78. حصلت على الإجازة في الحقوق في الشهر الثاني من عام 1985. شغلت وظيفة مراقب الدخل لدى مديرية مالية دمشق بالشهر الرابع من عام 85. انتقلت إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في نهاية عام 89 لأشغل وظيفة معاونة مفتشة مدتها 3 سنوات، ثم تم ترقيتي إلى مفتشة ثم رئيسة قسم. بعام 2002 صدر قرار تكليفي مديرة لمديرية شؤون الرقابة الداخلية ثم القانونية، وبعد بلوغ عام 60 تم تمديد خدمتي 4 سنوات ونصف. حصلت على شهادة تكريم وهدية قيمة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال في دمشق. خلينا نرجع لنجوى الطفلة يلي تزوجت بصف 11، وأبناء جيلك كانوا كتار بهديك الفترة يتركوا الدراسة ويتزوجوا. نعم. شو اللي حفز عندك العودة إلى الدراسة، إلى مقاعد الدراسة والإصرار أنه لازم أخذ البكالوريا وبعدين الدراسة الجامعية؟ والدتي كان له دور كبير في هذا الأمر، وساعدتني في تربية الأولاد وسكنت معي في دمشق. خبرينا، يعني كان في معارضة من الزوج أنه ترجعي للدراسة؟ البيت أولى، الأبناء أولى بعنايتك لا شك عارض، هو حنون وهو بيتمنى كان يعني أبقى مع الأولاد، وخاف عليهم، يعني خاف على الأسرة أن تتأثر أو شيء أو انشغل عنها، لكن كانت والدتي دائما تحسه هو كمان وتقول له داعمة انه انا بقوم بهالثغرة اللي بدها تشكل بس خليها تدرس حقق حلمها. اي، وحلم والدتي كانت تتمنى ان اصبح محامية، لكن هو عارض للمحامية هذه المهنة، فالتجأت الى الوظيفة العامة في الدولة. خلينا مع تأثير الوالدة ست نجوى. هل إصرار من الوالدة على إكمال الدراسة يعني شيء كتير حلو، شو سببه؟ هي من وين عندها كان هالشغف وهالمحبة إنه بنتها؟ في بعض أمهات بقول لك تزوجت وخلاص وتلتهي ببيتها، أم من هداك الجيل ومصرة إنه بنتها تدرس وتحصل على شهادة جامعية، عندها شيء هالأم بنفسها؟ يعني والدتي كان والدها دركي شرطي من زمان، وتنقلت بعدة مناطق في سوريا وآخر مرحلة سكنت في حلبة، فكانت لها ما بعرف هي اسمها نظيرة، وعندها رؤية، عندها نظرة واطلاع على المجتمع. وهي الله يرحمها تأثرك فيها واضح جدا. هل هالتأثر بالأم نقلتي لأبنائك؟ يعني حضرتك إلك هالدور هلأ بحياة لم الأبناء. لم أستطع أن أضيف شيئا عما كنت أسمعه من والدتي في تربيتها لي. عند كل خطأ كانت تعمل محاضرة. أنت كاتبست نجوى بكتابك حبري، كاتبة ما أخذته من والدتي لم يكن إلا نقرات طير على بيادر عطائها. نعم، يعني مثل ما قلتي ما أضفتي شيء. لا يعني أستطيع. يعني لم كنتي أستطيع. من حيث القيم والمبادئ والمسل كانت مثالية وكانت بتضيع بشورة. الله يرحمها. يعني حلو كتير تأثرك فيها، وحلو أنك عم بتقولي أنا ما أضفت شيء، كان اللي عطيتك يا زاد يكفي للعمر كله. ست نجوى، كيف اختلطت ما اختلطت عندك الكتابة مع الأمومة بداية؟ صرت تقرأي مثلا؟ كان في عندك أخذت شهادة جامعية ولسه عندك أطفال، كيف قدرت تنسقي بين واجباتك المنزلية والأمومة وبين القراءة والكتابة والدراسة؟ المرأة تستطيع. كتبت أضواء الروح وبينت فيه أن الروح المقصودة هي روحي وإضاءاتها جمة إذا صح التعبير. فهي أولادي أولا، ثانيا المعرفة التي أضاءت روحي، ثالثا العمل الذي أطفى نورا على نور، وأخيرا الحقيقة التي توصلت إليها من خلال البصيرة التي هي بحد ذاتها أقوى ضوء يشحذ طاقات الكامنة وأنحني مثل الضوء في منزلي ليشع الحب لفردوس الحب الذي أعطاني القوة والصبر. ولم أنحني إلا لله وللصلاة ولوالدتي احتراما ولأولادي في تلقين الدروس وفي المهاد حتى يناموا. لا تتحقق الكتابة ضعف شكوك الإنسان بنفسه بل بالحماسة، والحماسة تحسم الكثير من المشاكل فتخلص أصحابها من التراخي والتردد، وهما آفتان تفتكان بالإبداع والحرية. لكن الحماسة منهج داخلي لا يجيء عفوا ودون جهد، كما أن قنديلا لا يشتعل دون زيت أو شرارة. شو كانت الشرارة ست نجوى؟ الشرارة هي الدوافع، الدوافع اللي والرغبة عندك، الشرارة في التحصيل. في حدث ما كان وضعنا المادي لم يكن ميسورا، لذلك هدفي كان الوظيفة. يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا، يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان عليك سيدة نجوى محمود، ومن جدد ترحيبنا فيك. الأم كان لها تأثير كتير كتير كبير عليك. طب وقت وفاتها يعني تعتبرت كانت صدمة كتير كبيرة، إنه السند لإلك. هي كانت إلك كتبتي بكتابك حبري إنه كوني شامخة كشجرة الزيتون. نعم، يعني كلماتها كانت كتير مؤثرة عندي. نعم، كيف كان تأثير وفاتها عليك؟ يا أمي بعد رحيلك كم نقص منسوب الطهر في هذا العالم، كم انكسرت على اشتعالك القناديل. الأرض التي كانت تدور باستقامة لمن يدرك طريقه تدور اليوم وينهكها الدوار. يا أمي، كنت بوصلتنا الوحيدة التي تقودنا إلى شمال العناق. ضيعنا بعدك جميع الاتجاهات على غير هدى. مسير الدروب لم تعد تقودنا إلى جهة القلب. سمت دروب حين تخليت عن حراستها، صارت تقودنا إلى الهاوية. حلو كتير. لها نعم. وحدها. هيئوا في صدوركم 21 وردة وقبلتين، 21 21 آذار. لها انفضوا من أيامكم غبار الواقع واختلسوا رذاذ الحلم البهي. إنه عيدها فتعطروا من أجل لقائها بالأناشيد. ابذروا في حقول الشغف قمح الوفاء. اشعلوا أعماركم شمعا على طاولة الفرح. هي تولم لكم قلبها فتعالوا على وليمتها من كل فج عميق. هي تفتح لاستقبالكم بوابات الأرض والسماء. فحلقوا صوب مداها كي ينبت على أجنحتكم ريش التواصل. لا شيء يشبه الأم، لا كائن في كل هذا الكوكب يضاهيها نقى ويماثلها بالكرامات. اذهبوا إلى أمهاتكم، اغتسلوا في بحيرات الكفتين اللتين من أعالي الوجه جاءتا لينبت على الأرض السلام. حلو كتير، محترم دموعك ست نجوى ومنقدرون. عم تعطي نصيحة أنه يمكن للعم يسمعك والعم يقرأ، أنه روحوا لعند أمهاتكم تعطروا بالطهر. كلمات رائعة جدا ست نجوى. وصايا والدتك نفذتيها هيك يعني، كان ما أرادت. نعم، حبوا بعضكم. كنت توجهي أولادك على المبادئ. نعم، والقيم والمسؤول، وهي كل خطأ كانت توقف عنده وتعمل لي محاضرة. يا هل ترى أولادك أخذين منك مثل ما حضرتك أخذتي من والدتك؟ كتير، يعني تربية أولادهم حتى الكتابة والأدب. نعم، كانت مواضيعهم بالمدرسة يعرضوها بالإدارة. أنا سكتيون بالهيدا باللغة، بحب اللغة والأدب كتير. فعندي بنتي لما تخرجت كلية الطب عملت إهداء كتاب التخرج، رسالة التخرج. فالإهداء كان إلى من عبدت بعينيه وطني، المعلم الأول والأب القائد حافظ الأسد. يا من للأم، يا من دعاؤها تتفتح أبواب السماء له، تمسح دموعها الواحد الأحد. من منحتني النور فما تهت عن دربي، وعلمتني الحب والعطاء فما مس الحقد قلبي. من نعمها لي ألف منوعة، وكل واحدة دنيا من النور. دفعتني بجناحي قدرة وعزيمة لدنيا العلم. أمي الجانب المنظور من وجه الله. الله يخلي لك لوالدة كتبت. نعم، إلى من يغذينا الكبرياء ثم يسقينا العلا عن فوان، ويزرع البيت حولنا اطمئنان. إلى شمعة ماضينا والنجم الذي يضيء درب علانا، أبي عطاء كسنا الشمس عن إخواتا. إلى طلعة البشر إذ ينجلي وضحكة الفجر إذ يبسم. إلى رفيقة الطفولة والصبا أختي رولا. إلى قطرة الندى الذي بللت جفاف حياتي أخي نوار. إلى العيون التي يركض في أحداقها النهار بتول ونبراس. القلوب التي تدنيها أوجاع الكآبة لا تفرقها بهجة الأفراح. البلسم يشتفى به حين لا يرتجى بلسم أصدقائي. طبعا هذا بدل ست نجوى على أنه علاقتها كمان بإخواتها، علاقة الأخوة مع بعضهم كتير جدا رائعة. جدا جميل جدا تأثير والدتك فيك وتأثيرك بأبنائك. بدنا نختم، للأسف الوقت انتهى ست نجوى. بيريت نختم بقصيدة. بيقولوا كل شاعر عنده قصيدة محببة. نعم، مثل ما عنده طفل محبب. عندي اثنين حلوين صغار. نعم، يمكن فيني لحقون. نعم، بدك تختاري وتفضلي. نعم، طرطوس. هي بنات طرطوس. نعم، قال بين طرطوس وصافيتا بما فيها من حسن وجمال دمى. بيض الحسان زهر المحيا أغيد ذي جمال مستتمة. بنات كعود البان غضة ليست تحلى وليست تسمى. إلا بأطواق من الياقوت والعاجي لا يليق بها المحنى. طاف الخيال بأصحابي وقلت مثل التهاليل أو أتمى. تلقاك طفلة لعوب بضة ري القد وكيف ريا ريا إذا لم تطع هما. أقبلت بمشيتها تتهادى كطلعة البدر الذي أتم. لو كنت آهن لو كنت مما لكن كبرت عليها وصرت عما بي عنك يا حلوتي عني فلست من وجهك وقدك المحمى أخفيت عن الناس همي لكن زفيري عليها نما هو الحتف والحياة فإما جاء إلينا الردى وإما لي مؤلفة من الذنوب إن تعف يا الله فاعف جما. حلو كتير. قالت لما الشوق احتضن جسده سألت كؤوسي عن كرمته وصورت مداري في ميسمه ومركبي إبحار في بحره جعل الله الرضاب في فمه أطيب من الكوثر ولما رغبت شرب من نبيذه والدنان من عيونه مضغت بنشوة حرة ارتويت من دني سلافه كأنه عنب أحمر كان مقامي أيقونته وتجديفي في موجته وانتظاري يهفو لبسمته كانت الرغبة في ملعبه فسكن البطين الأيثر بعدها أبحرت وفي يدي المجداف لآلئ لم تخفيها الأصداف كسرت سجن الكلام تحت اللحاف إنسان برواب قلبه شغاف وكان الحب الأكبر. حلو كتير محارتنا لليوم، شكرا كتير إليك، يعني ختمتيها مع المركب والمجداف ومفردات البحر. بنتشكرك وبنتمنى دائما تكوني قدوة بالفعل لهالأجيال. هيدا سيدة سبعينية ما شاء الله بكامل جمالك وأناقتك وعطائك، إن شاء الله العمر الطويل ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، شكرا لكم مستمعينا، وهيك بكون خلص برنامجنا محارة. حلمك علينا يا بحر يا مفرق الأحباب ريحة حبايب يا بحر بدنا نشكر رفقتكم المستمعين، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس. بدنا نشكر فريق عملنا اليوم على الصوت لنا مصطفى، بالرد الهاتفي هناء ديوب، هندسة إذاعية ولاء سليمان، وبالإخراج صيبة سليمان. كنا معكم من وراء المايك ندى حرفوش وغرام يونس. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللادية. يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب تطوي أمانينا ضلك بحر أه يا بحر لن نندم عضياب ضيفتنا اليوم سيدة